الله سيدنا علينا الشهداء والدين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم وبارك ورحمته وعلى سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد اللهم علمنا ما جهلنا ما ذكرنا ما نسينا وافتح لنا ابواب حكمتك وانشر علينا رحمتك واعذنا من الشيطان الرجيم واغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا ودين الاسلام ولذا علمنا يا ذا الجلال والاكرام وانفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. قال المؤلف رحمه الله ما لازلنا في سوره النمل. قال في تفسير الكشف والبيان المعروف تفسير الثعلبي قال نعم عن زر بن حبيش عن أبي بن كعب قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ طاسين سليمان كان له من الأجر 10 حسنات بعدد من صدق بسليمان وكذب به وهود وشعيب وصالح وإبراهيم ويخرج من قبره وهو ينادي لا إله إلا الله. إذ قال موسى لأهله إني أنست نارا تأتيكم منها بخبر وآتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون. إذ قال موسى لأهله في مسيرة من مدين إلى مصر وقد أصلد زنده إني أنست نارا فامكثوا مكانكم سآتيكم منها بخبر وآتيكم بشهاب قبس. قال أقرأ أهل الكوفة ويعقوب بشهاب منوم بشهاب على البدل وغيرهم بالإضافة وهو اختيار أبي عبيد وأبي حاتم سآتيكم بشعلة نار اكتبسها منها لعلكم تصطلون تستدفئون. فلما جاءها نودي أن بورك من في النار. قال عن ابن عباس وسعيد بن جبير والحسن يعني قدس من في النار وهو الله سبحانه عنا به نفسه عز وجل. وتأويل هذا القول أنه كان فيها لا على معنى تمكن الأجسام لكن على معنى أنه نادى موسى منها وأسمعه كلامه من جهتها وأظهر له ربوبيته من ناحيتها وهو كما روي أنه مكتوب في التوراة جاء الله عز وجل من سيناء وأشرق من ساعير استعلنا من جبال فاران فمجيئه عز وجل من سيناء بعثته موسى منها ومن ساعير بعثته المسيح بها واستعلامه من جبال فاران بعثه المصطفى صلى الله عليه وسلم وفاران مكة. وقالوا كانت النار نور عز وجل وإنما ذكره بلفظ النار لأن موسى حسبه نارا والعرب تضع أحدهما موضع الآخر. من هذا الإخراج الكلام يعني اللي يأتي هذا طبعا اللي في التوراة بهذا النص وهذا ما تمسكوا به هذا في التوراة بهذا المعنى يأخذوا حتى يعني علماء اليهود وأحبار اليهود يأخذوا في المعنى وعندنا المجسمة والمجبرة والمشبهة أخذوه باللفظ إن الله كان جالس في الشجرة وكل جالس في الشجرة وموسى جاءه جالس في الشجرة وكلم موسى وتحدث مع موسى يعني كأنه مبلطط في الشجرة. بينما علماء بني إسرائيل وعلماء المسلمين أول وهذا معنى أنه يعني أمره والنبوءة وأن أرسل موسى من هذا المكان. ولا قال سعيد بن جبير كانت النار بعينها وهي أحدى حجب الله سبحانه وتعالى يدل على ما أخبرنا به عبد الله بن حمد قال أخبرنا حدثنا محمد بن إسحاق قال حدثنا هاشم القاسم بن القاسم قال حدثنا المسعودي عن عمرو بن مرة عن أبي عبيدة موسى عن الأشعري عن أبي عبيدة موسى أبي موسى الأشعري قال قام بيننا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربعة فقال إن الله عز وجل لا ينام ولا ينبغي له أن ينام يخفض القسط ويرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل حجابه النار لو كشفها لأحرقت سبحات وجهه لو كشفها يعني أزاحها لأحرقت سبحات وجهه كل شيء أدركه بصره يعني لو أن الله كشف النار سبحات وجه الله أحرقت كل شيء يراه بصر الله سبحانه وتعالى يعني تشبيه ما فيه كلام قلنا أساس نشوف إيش الناس يأذونا من هذا المنطلق اللي عندنا. أن بورك من في النار ومن حولها سبحان الله رب العالمين وقيل معناه بورك من في النار سلطانه وقدرته وفي من حواها وفي من حولها. وقال آخرون هذا التبريك عائد إلى موسى والملائكة ومجاز الآية بورك من في طلب النار ومن في طلب النار وقصدها بالقرب منها وهذا كما يقال بلغ فلان البلد إذا قرب منه وورد فلان الماء لا يريدون أنه في وسطه ويقال أعطي في الدار. عليكم السلام ورحمة الله. ويقال أعطي من في الدار يريدون من هو فيها مقيم أو شريك، وإن لم يكن في الوقت في النار ونحوها كثير.